إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وبمجانبة الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا رحمكم الله وإياي أن من مهمات الأمور ومعالي الأخلاق أن يعلم العبد شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة أو طاعة وليقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير ضعف أو فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل فإن من جهل وقته فقد جهل حياته وسر وجوده وحكمة خلقه وعنوان رسالته وصار كالميت في هذه الدنيا وإن كان يتنفس على وجه الأرض ولعل هذا هو سر مقولة الكافرين يوم القيامة عندما يسألون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فهؤلاء لما ذهبت أوقاتهم وأعمارهم سدى أحسوا بقصر أعمارهم فكأنهم ما لبثوا ساعة من ليل أو نهار وهكذا عباد الله فإن من أضاع وضيع أمر آخرته وأقبل على إصلاح دنياه والهم بها والتفرغ لها صار له شبه بالكفار أو نصيب شبه بالكفار فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم فقد صححه آخرون بإسناد صحيح على شرط مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري يبغض أي لا يحب ومعنى يبغض يمقت. والجعفري هو الفظ الغليظ المتكبر، كل جعفري جواظ، وهو الجماع المناع، يجمع ويمنع، صخاب بالأسواق من الصخب وهو الصياح، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر آخرته. ومنه قول الشاعر الحكيم: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. فاستغلال الأوقات عباد الله نابع من معرفة العبد لأهميته، لأن الزمن لا يقف محايدا، فهو إما صديق ودود وإما عدو لدود. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كما قال الشافعي، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: رأيت العادات تغلب الناس في تضييع الزمان، وقد نبه القدماء على ذلك. قال رحمه الله: وذكر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعدون اللحظات، فنقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: أعرف من كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، أي كان يحصي عدد ما قاله في الجمعة في خلال أسبوع، لأنه كان قليل الكلام، وإذا تكلم إنما يتكلم في نفع وفائدة وفيما لا يندم عليه. ونقل عن عامر بن عبد القيس أن رجلا قال له، وكان محافظا على وقته: انتظرني حتى أكلمك. فقال له: أمسك الشمس. ودخلوا على رجل وهو في سياق الموت، فصار يصلي، فقيل له: كيف تصلي وأنت في هذه الحال؟ قال: الآن تطوى صحيفتي. وكان عثمان البقلاني رحمه الله دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، كان يقول عند الإفطار: أحس كأن روحي تخرج من اشتغالي بالذكر عن الأكل. وروي عن المجد بن تيمية رحمه الله أنه كان كثير المطالعة والقراءة في الكتب، وكان لا يضيع ثانية تذهب سدى من غير أن يقع نظره في كتاب، حتى كان يقول لابنه: إذا دخل الخلاء اقرأ بصوت مرتفع حتى أسمع ما تقول. فكان يستفيد من وقته وهو في الخلاء. وهذا أيها الإخوة باب يطول تتبعه، وإنما ذكرت طرفا منه لأن النفوس مولعة بالتشبه والاقتداء، ومتى حملها الإنسان على هذا المسلك هان في طريقه، أو هانت في طريقه الصعاب، وبلغ من طموحه كل مراد. ولنا في الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان أسوة حسنة، فقد ذكر الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام في زمانه وحامل لواء السنة في عصره، يقول: خمسة، أي خمسة خصال كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. خمسة كان عليها الصحابة الكبار والتابعون بإحسان. فقال: لزوم الجماعة، ففي لزوم جماعة المسلمين وتكثير سوادهم حرز من الشيطان وحفظ للإيمان، لأن الشيطان كالذئب يأكل من الشاة القاصية البعيدة عن الجماعة. ثم قال واتباع السنة. وفي اتباع السنة أيها المؤمنون، في اتباع السنة سلامة من الأدواء ونجاة من الأهواء، وكما قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة روح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والمراد بالركوب هنا استغلال الأوقات وعمارتها في تطبيق السنة واحتساب الأجر حين العمل بها. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أعمل به، إني أخاف أن أترك شيئا من أمره فأزيغ. وهذا من فهمه رضي الله عنه لكتاب الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فمفهومه أن من عصاه وقع في الضلال والهلاك. ثم قال وعمارة المسجد. وفي عمارة المسجد عباد الله فرار من الفتن وتلذذ بالمنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فالطمأنينة والسكينة لا يتذوقها ولا يجدها إلا عمار المساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد بيت كل تقي. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال بعض السلف رحمه الله: جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين، ومسألة يستفيدها مني الطالب أحب إلي من عمل الثقلين. ثم قال وتلاوة القرآن. وفي تلاوة القرآن عباد الله زيادة في الإيمان وقرب من الرحمن، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من كلامه. قال قتادة رحمه الله: ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقعد أحد السلف في المسجد يعلم القرآن 40 سنة، وكان لا يتخلف يوما واحدا عن درسه في تعليم الصغار، وكان ضريرا أي أعمى لا يبصر، يحمل على أكتاف الرجال ليوضع في المسجد في اليوم المطير لما يرى من شرف تعليم القرآن وتعلمه. وكان يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. ثم قال وجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله وهو على أنواع: حماية للأمة من كيد الأعداء، ودوام لظهورها وعزها على سائر الأمم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الجهاد على 13 مرتبة، ذكر منها جهاد النفس وهو أشدها وأخطرها، وذكر جهاد المنافقين وجهاد الكفار وجهاد الشيطان، ولكل نوع من الجهاد مرتبة من المراتب. وإذا عجز المسلمون اليوم عن مواجهة الكفار في ميادين القتال فلهم أن يواجهوه أيضا بسد المنافد التي يريد هؤلاء الكفار أن يذلوا المسلمين من خلال هذه الأفكار وهذه التعاليم وهذه العادات المخالفة للإسلام في أصوله وفي علومه وفي آدابه، حتى يصير أو تصير هذه الأمة تبعا لغيرها. وقد حصل ما أراد الكفار. ولهذا عباد الله فإن هذه الأمة لما كانت قائمة وواقفة على قدمها متمسكة بدينها محافظة على أوقاتها ساق الله سبحانه وتعالى إليها كل عز وسؤدد وصانها من كل هوان وخذلان ووقعت فيما وقعت فيه الآن للأسف الشديد من ضياع في الأقوال والأعمال والأحوال في أمور الدنيا والدين وصلاح المعاش والمعاد فذاقت وبال أمرها وتخلفت في دينها وفي دنياها على حد القول القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع وإنه من المؤسف حقا أن نرى اليوم والموسم موسم الراحة والإجازة والعطل قوافل من الشباب والشابات يركضون وراء اللهو واللعب وإضاعة الأعمار والأوقات يرتدون النوادي والمقاهي ودور اللعب في الليل والنهار ينفقون في سبيلها الأموال غير مكترثين بالعواقب ومما يزيد الأمر خطورة أن نرى بعض التجار هداهم الله سبحانه وتعالى يفتحون في الأحياء مثل هذه الدور ليتجمع فيها الشباب طيلة النهار وجزءا من الليل وقد جهلوا أنهم بفعلهم هذا وهم قصدهم في هذا جمع الأموال وقد جهلوا أنهم بفعلهم هذا قد أعانوهم على المنكر والفساد وزادوا في غفلتهم وبطالتهم فالحذر الحذر عباد الله من أن يكون الإنسان عونا للشيطان على إخوانه بل ينبغي أن يعينوهم بما يرفع فيهم الهمة العالية لينقذوا أنفسهم من مغبات الغفلات وخسارة الدارين الدنيا والآخرة وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، نحن في موسم هو موسم العطل والإجازات والركون إلى الاستجمام وطلب الراحات، وهو الموسم الذي يسيء فيه كثير من الناس استغلال الأوقات فيه وينشط فيهم داعي الرغبات والشهوات، فكونوا عباد الله على حيطة وحذر من أمركم وجنبوا أنفسكم وذويكم الوقوع في مثل هذه المهالك التي يصير فيها الإنسان نادما حيث لا ينفع الندم، وعليكم بحفظ هذه الأوقات التي هي جزء من عمر الإنسان العزيز، والوقت إذا ضاع لا يرجع، عليكم بحفظ هذه الأوقات أوقات الإجازات فيما ينفع في الدنيا والآخرة، واعملوا على مراقبة أولادكم وتوجيههم إلى حسن استغلال هذه الأوقات فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة في الدنيا وفي الآخرة من غير ضرر أو خسران، فإن الناس عباد الله في أيام العطل والإجازات ينقسمون إلى قسمين، منهم الخاسر ومنهم الرابح، ومنهم الغانم ومنهم الخائب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وكونوا عباد الله كذاك الرجل الذي يحسن استغلال أوقات الإجازة بما يعود عليه بالنفع لا بالضرر، محافظا على دينه، ملتزما بأخلاقه، صابرا على ما يصيبه من أذى الحر، متنقلا بين زيارة أقاربه وصلة رحمه، أو في تحصيل علم وحفظ القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل، أو متجولا متنزها في طول البلاد وعرضها، بعيدا عن مواطن الفساد وبؤر الفتن ومجالس الخنا والفسوق. فهذا مما ينبغي عباد الله أن يكون عليه العبد. فهذه الأيام وهذه الأوقات يسأل عنه العبد، يسأل عنها العبد يوم القيامة. فعليكم بمراقبة أنفسكم وأيامكم وأعماركم ومسؤولياتكم، ولا تغتروا بطول الأمل، وجدوا في صلاح العمل، واعتبروا بمن سلف، فالفرص تفوت والنفوس تموت والإقامة محدودة والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ما مضى فات، والساعة غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أسأل الله تعالى الكريم، أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة قبل الانتقال إلى الدار الأخرى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خيرنا وسعادتنا في عاجلنا وآجلنا، فإنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.